بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا إنا هديناه السبيل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن إن الأبرار إن الأبرار إن يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا كثيرا. إن الأبرار يشربون شمسا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم سعيكم مشكورا سعيكم مشكور.